هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع موهبة وإبداع واحد من أبرز الملحنين الذين ملأوا ساحة الغناء نغما وطربا، سواء على موجات الأثير أو على شاشة السينما أو التلفزيون أو في المسرح الغنائي. هو الملحن الموهوب محمد الموجي بمناسبة احتفال الأوساط الفنية بذكرى ميلاده في الرابع من شهر مارس من عام 1923 ببلدة بيلة بمحافظة كفر الشيخ. كان والده يعمل في مصلحة الأملاك الأميرية، وكان يهوى الموسيقى ويعزف على آلة العود، كما كان يمتلك مكتبة موسيقية بها العديد من اسطوانات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. نشأ محمد الموجي في هذا الجو، فأحب الموسيقى والغناء، وكان يشارك في الحفلات الموسيقية التي كانت تقيمها المدارس التي التحق بها في مراحل الدراسة المختلفة. وكانت آلة السلمية هي الآلة الموسيقية الأولى التي تعلم العزف عليها، ثم اتجه إلى العزف على آلة العود وغناء ما يستمع إليه من أغنيات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. إلا أن والده ألحقه بمدرسة الزراعة الثانوية ليعمل بعد ذلك ناظرا للزراعة في بلدته بيلة، ثم في إيتاي البارود، ولكنه أراد أن يغير مسار حياته فاستقال من عمله عام 1948 بعد أن ملك الفن وجدانه، وسافر إلى القاهرة ليبدأ مشواره الفني في الملاهي الليلية مثل كازينو البوسفور بميدان المحطة. توالت نجاحات محمد الموجي كمطرب وملحن، فغنى اللحن الشهير صفيني مرة الذي غناه بعد ذلك صديقه ورفيق دربه عبد الحليم حافظ، وكان فتحا لنجوميته. وغنى محمد الموجي أيضا لحن أكتب لك جوابات الذي شدت به بعد ذلك الفنانة الكبيرة ليلى مراد. أقبل المطربون والمطربات على غناء ألحان محمد الموجي، ونذكر منهم محمد أنديل وفاطمة علي وكارم محمود وإبراهيم حمودة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد. أما كوكب الشرق أم كلثوم فقد اختارت محمد الموجي عام 1954 كأول ملحن شاب تتعاون معه، وكان ذلك في قصيدة الجلاء شاعر الشباب أحمد رامي، ثم في ألحان الرضا والنور، يا صوت بلدنا، فرحة القنال وغيرها. بدأ محمد الموجي في تلحين أغاني الأفلام السينمائية في خمسينيات القرن الماضي، ونذكر منها أفلام لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، حكاية حب، تمر حنة، حسن ونعيمة، وداعا يا حب. وعند افتتاح التلفزيون عام 1960 سجل الموسيقار محمد الموجي أول أغنية مصورة خصيصا للتلفزيون، فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب، ونظرة شوق في نار قلبين مع السكر بتتقلب، من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. اليوم ده جريت الذي علت المعاهد والهم واتركت فكري ساعدني علشان اطولها فضلت شادي على كلمة عايز اقولها وترجى فكري ساعدني علشان اطولها راح فين الكلام اللي عايز احكي لحبيبتي هيتقال امتى يا قلبي اذا ما تسألش دلوقتي خلّي كان اتجاه التلفزيون في سنواته الأولى إنتاج أغنيات خاصة به لأحب المطربين والمطربات عند المشاهدين، وكان الموسيقار محمد الموجي من أنشط الملحنين في هذا المجال، فقدم أغنيات ملحق ملحق لصباح، مين قالك تسكن في حارتنا لشادية، الراجل ده حيجنني لصباح، وفؤاد المهندس. من هذه الألحان تغنينا صباح، ملحق ملحق طبعة جديدة، آخر نسخة شروط الحب، يلي نويتي تحبي قوليلي قبل ما رجلك تيجي والطب. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. شروط الحب يلي نويت تحب قوليلي قبل ما رجلك تيجي وتطب. ملحق ملحق طبعة جديدة، آخر نسخة شروط الحب يلي نويت تحب قوليلي قبل ما رجلك تيجي وتطب. تيجي وتطب تيجي وتطب. أنا شايفة عندك أفكار، والأفكار يعني أسرار، والأسرار جوه سراديب، والسراديب فيها دواليب، والدواليب عايزة نجار، والنجار عايز منشار، والمنشار طبعه حامي يفتح قلبك قدامي، وأنا قلبي أصله خواف، والخواف من الهوى بيخاف. وتروحي بصة جوه عينيه شوفي حيبان على وشه ايه. ان كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة قول له وراه، وان كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وقيساه. ان كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة قول له وراه، وان كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وقيساه. لك نظرة عاشق هيمان والهيمان يعني عيان، والعيان عايز دكتور والدكتور في عشر دور، والدور العاشر عالي والعالي دايما غالي، والغالي عايز يرتاح والراحة عايزة مفتاح، والمفتاح شايله أخويا روح قوله شاور أبويا. وتروحي بصة جوه عينيه شوفي حيبان على وشه ايه. إن كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة قول له وراه، وإن كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وقيساه. إن كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة قول له وراه، وإن كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وقيساه. أنا عايزة منك برهان والبرهان يلزم له ضمان والضامن عند المأذون والمأذون عايز عربون والعربون عايز فكة والفكة تجيب الشبكة والشبكة تلمع وتبان وطلع لتفوق الفستان والفستان عايز طرحة والطرحة يعني فرحة وتروحي بصة جوه عني شوفي حيبان على وشه ايه ان كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة كل وراه وان كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وزوجاه ان كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة كل وراه وان كان مخلص حيقول وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صوت وألحان الموسيقار الموهوب محمد الموجي الذي ملأ حياتنا بهجة وإشراقا ونغما وطربا وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي.